فوجدت ان ما الاشياء المتقدمه التي يدرسها المتخصصون في كليه الهندسه يدرسها طلبه الثانوي في اسرائيل. طلبه الثانوي في اسرائيل. فالحقيقه ثم انه مسائل المعامل والاجهزه والتصرفات الماليه، احنا كان الفساد احد اوجه الفساد، الكليه كانت يعني يعاد دهانها كلها مره سنويا، ونحن لدينا المعامل منهاره ومتهافته ولا نجد الاجهزه لكي يعني ندير عليها التجارب الأساسية. فالحقيقة أنه التخلف الذي يحياه العالم العربي هو قرار من السلطة في العالم العربي وليس فقط مجرد فساد. استأذنك معنا نأخذ أول اتصال معنا أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سلامة، وأهلا ومرحبا بدكتورنا الغالي، ربنا يحفظ دكتور محمد، ربنا يخليك يا رب. معلش يا شيخنا أنا والله عندي يعني سؤال حضرتك إحنا بنتكلم فيه من زمان، أنا عايز أعرف له أصله وهل فعلا زمان هقول كده ولا لأ. دلوقتي أنا يعني بتكلم من التاريخ، أو أنا من شغلي مع تتبع اليهود أو تتبع التاريخ الصهيوني، دلوقتي الشيعة او ايران هم واليهود او الصهاينه جزء واحد، زي ما انا بقول ان هم وجهان لعمله واحده، نزعوا من نفسهم او بعدوا من الشيعة عن اليهود بحيث ان هم المسلمين ينشغلوا في حرب الصهاينه او حرب اليهود اللي هو يعتبر العدو الظاهر قدامهم، ولا يلتفتوا الى خطر الايراني الصهيوني المجوسي اللي هو في الاصل هو زي ما احنا اتفقنا ان صاحب المذهب الشيعي هو ابن سبع اليهوديه قبح الله وجهه، كما قال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي انا بتكلم مع الناس في الكلام ده بقول ان الشيعه والنبي كان في شيعه على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما قال ان صاحب المذهب الشيعي هو ابن سبع اليهودي مثلا، وده اصله يهودي يمني ومشكور بالكلام ده، والحديث الثاني اللي هو بتاع سيدنا مالك سيتبع الدجال 70,000 من يهود اصبهان. احنا دلوقتي من ايران او المجوس اللي هم الحاليين دلوقتي اللي ظهر انهم ايران هم اصل اليهود، انا عايز ارتباط ده من التاريخ وتعريف الناس بيه، لان انا ما بتكلم مع حد طيب. كل ما كانش بيجي على ايام النبي، طب الاصل فين؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. ولان اللي فيه دلوقتي يا شيخنا حاجه طالعه بقول لك ان السعوديه عايزه تعمل حلف، امريكا عايزه تعمل حلف بمصر وسوريا ومصر والسعوديه واسرائيل قدام ايران، طب ما ايران هي السعوديه الصهاينة او هي اسرائيل او هي اليهود، فربنا يبارك لك، عايز افهم النقطه دي. طيب ربنا يكرمك جزاكم الله خير. احنا طبعا تحديدا في حلقه بكره بالتحديد هنبدا نتكلم عن تاريخ تاسيس الدوله الصهيونيه وعلاقتها بكل الدول او كل الكيانات الموجوده، لكن في الحقيقه اشاره مهمه، هل في علاقه ما بين الصهاينه وبين الشيعة تاريخيا؟ تاريخيا طبعا هو أقدم شيء معروف، فكرة التشيع نفسها هي فكرة ابتكرها عبد الله بن سبأ. أنا الحقيقة صوت أمنا الكريمة ما كانش واضح بالنسبة لي يعني، فلكن هي بتسأل عن التاريخ الصهيوني وعلاقته بالشيعة، وأن الشيعة الآن مخططهم واضح جدا جدا القضاء على العالم الإسلامي زيه زي اليهود بالضبط، فهل في علاقة تاريخية بينهم؟ هو يعني خلينا نقول انه استاذنك بس ناخد اتصال اخر يعني لانه من الجزائر. ابو سلطان السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله استاذنا الكريم. اهلا بحضرتك ابو سلطان، تفضل. والله اشكرك على هذا الحصه واستضافتك لهذا الرجل الكريم هذا، انا نقدره نشوف فيه بحث فان شاء الله يكون له ان شاء الله يكون له ذكر في قلوب المسلمين. انا نعطيك شيء ضمن حاجه معلومه الناس يعرفها، سد هذا في اثيوبيا متى سمي سد النهضه؟ انا اقول لك هذا لماذا سمي سد النهضه؟ الصهاينه عندهم عندهم فكره يقول لك ما تكرر تقرر. نعطيك مثل جبهه الاسلاميه للانقاذ، ما يعني الانقاذ؟ يعني الانقاذ جيش الانقاذ الذي كان الذي ذهب الى فلسطين سنه 1949 1949 صح، وداروا جبهه الانقاذ في مصر ايام مرسي كان اسمه جيش الانقاذ. ايوه وهذا سد النهضه جاء لتشويه النهضه. اتعلم ما معنى النهضه؟ النهضه صاحب فكره النهضه هو مالك بن النبي الجزائري المفكر العظيم